السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله ومدد وتوفيقه مع تفسير سورة النور، ومع هذه الآيات البينات في قصة الإفك، مع قول الله جل ذكره: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات وأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال ابن عطية رحمه الله تعالى في المحرر الوجيز: قال الخطاب بهاتين الآيتين لجميع المؤمنين، حاشا من تولى الكبر، ويحتمل دخولهم في الخطاب، وفي هذا عتاب للمؤمنين، أي كان الإنكار واجبا عليهم، والمعنى أنه كان ينبغي أن يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأمر على أنفسهم، فإذا كان ذلك يبعد فيهم فكانوا يقضون بأنه في صفوان وعائشة أبعد لفضلهما رضي الله عنهما. وروي أن هذا النظر السديد وقع من أبي أيوب الأنصاري وامرأته رضي الله عنهم. وهذا أيها الحبيب الغالي، كما رواه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وغيره من طريق محمد بن إسحاق، أن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه قالت له امرأته أم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب، أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله، ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. قال: فلما نزل القرآن ذكر الله من قال في الفحشة، إلى آخر ما ذكر. فالشاهد أن أبا أيوب رضي الله عنه قام بهذا الواجب الجليل وأنكر هذا، لأنه عنده حسن ظن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولذلك هذا كان الواجب على المؤمنين أن يظن المؤمنون أن يظن المؤمنون بأنفسهم، أي ببعضهم ببعض خيرا، وهو السلام مما رموا به، وأن ما معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل. هذا أساس. عندما تسمع شرا عن إنسان وأنت تعلم عنه إيمان معلوم قبل ذلك، هذا الإيمان يدفع ما قيل في أخيك المؤمن من الإفك والباطل. وقالوا بسبب ذلك الظن: سبحانك، أي تنزيها لك من كل سوء عن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة. هذا إفك مبين، أي كذب وبهت من أعظم الأشياء وأبينها، فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام، وأن يبرئه بلسانه ويكذب القائل بلسانه. ولذلك العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه ذكر القولان في قول أيضا بأنفسهم. ذكر القول الأول أن المراد بالأنفس ظنوا بأنفسهم، أي يراد نفس الظن، والمعنى أن يظنون بأنفسهم خيرا، أي بأن هذا الأمر لو كان أمرا متهمين به لكانوا يعرفون أنفسهم، ولا يمكن أن يصدقوا بهذا الأمر، لأنهم يعرفون أنهم نزيهون منه وبريئون منه. والمعنى الثاني ذكر هو المعنى الذي ذكرناه أولا، قال ظنوا بأنفسهم، أي بهؤلاء المتهمين كذبا وزورا خيرا، لأنهم من أنفسهم يعرفونهم ويعرفون أحوالهم، وهم إخوان في الإيمان. فهذان المعنيان ذكرهما رحمة الله تعالى عليه. وربنا جل ذكره وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن المسلمين جميعا بالنفس الواحدة. قال الله تعالى: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا إخوانكم. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا تأكلوا أموال إخوانكم أو أموال المسلمين بينكم بالباطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توديهم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهنا قال القرطبي قولا جميلا، قال بأنفسهم، قال النحاس معنى بأنفسهم يعني بإخوانهم، فأوجب الله على المسلمين إذا سمعوا رجلا يقذف أحدا ويذكر بقبيح لا يعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذبوه، وتواعد من ترك ذلك ومن نقله. قال القرطبي رحمة الله عليه قلت ولأجل هذا قال العلماء إن الآية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان ومنزلة الصلاح التي حلها المرء ولبسة العفاف التي يستتر بها المسلم لا يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع إذا كان أصله فاسدا أو مجهولا. ما أجمل هذا، ما أجمل هذا. وربنا جل ذكره يقول فإذا لم يأتوا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذا توبيخ لأهل الإفك، لولا بمعنى هلا، أي هلا جاءوا بأربعة شهداء على ما زعموا من الافتراء، وهذا رد على الحكم الأول وإحالة على الآية السابقة في آية القذف. وقال القرطبي قولا جميلا أيضا، قال رحمة الله عليه وذكر هذا غيره أيضا في قوله تعالى فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، قال هم في حكم الله كاذبون. قال وقد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق في قذفه، ولكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذب لا في علم الله، وسبحانه إنما رتب الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالإنسان على ما هو عليه، فإنما يبنى على ذلك حكم الآخرة. قال قلت وما يقوي هذا المعنى ويعضده ما خرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيها الناس إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. قال القرطبي رحمه الله وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن السرائر إلى الله عز وجل. وهذا الكلام أيضا ذكره ابن عبد البر في التمهيد رحمة الله عليه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات وأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذه كلها أداب يؤدب الله بها المؤمن في مثل هذه الأحوال. وانتشار الشائعات والطعن في أعراض المؤمنين والمؤمنات، فهنا من الآداب العظيمة التي أدب الله بها عباده في هذه الآيات على المؤمن أن يظن الخير بإخوانه المؤمنين والمؤمنات. فإذا نقل أو نقل له عن أخيه المؤمن أو عن أخته المؤمنة خبر يشين ويحزن وخبر يحمل طعنا في أعراضه إخوانه المؤمنين والمؤمنات، عليه حينئذ أن يكذب هذا الخبر. هذا ابتداء لابد أن يكون عند المرء إيمان يدفع به هذه البلايا، أولا يكذب هذا الخبر الذي يحمل الطعن في المؤمنين والمؤمنات وفي أعراضهم ويقول بملء فيه هذا الخبر كذب لأنه لم تصاحبه البينات، وذلك تبرئة لساحة المؤمنين والمؤمنات وحماية لأعراضهم. وثانيا على أهل الإيمان أن يتثبتوا في أمور بالبينات والدليل والبرهان، فلا يترك أهل الكذب والافتراء يخوضون في أعراض المؤمنين والمؤمنات وينتهكونها، بل يطلب من هؤلاء البينات والدلائل والبراهين على صدق مدعاهم، فإذا أتوا بالبينات والدلائل والبراهين أخذ بها وأقيم الحد على مستحقه، وإذا لم يأتي هؤلاء الظلم بالبينات فحينئذ يحكم عليهم بما يستحقونه شرعا ودينا من إقامة حدود الله وصفهم بالكذب والفسق. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثالثا على المؤمن أن ينظر في حجم الكلام وفي أبعاده، وهذه مهمة جدا، وبمن يتعلق هذا الكلام وذلك الحديث، فليس كل كلام يتكلم به وليس كل حديث يخاض فيه، وعرض المسلم ليس كعرض الكافر، والمؤمن الصالح أعظم حرمة من الفاسق الكاذب. فإذا اتهم رجل من أهل الصلاح والفضل وطعن في عرضي فاتهام والطعن في عرضي أعظم جرما بلا شك من الطعن في عرض غيري، فلا تسمح أيها الحبيب لنفسك يطعن في بطائي، يطعن أهل الصلاح، يطعن في أهل الصلاح أمامك. لا تسمح لشخص بالخوض في أعراض الناس خاصة في أعراض أهل الصلاح أمامك وأنت ساكت، بل ذب عن عرض أخيك المسلم، فمن ذب عن عرض أخيه ذب الله تعالى عنه. قال الله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق الله العظيم جل ذكره. وهذه الأداب مهمة جدا، ولذلك إذا تأدب الناس بهذا الأدب العظيم واقتفوا أثر القرآن الكريم إذا بهم والله يسلمون في الدنيا والآخرة وينجون بإذن الله تعالى. الله جل ذكره يقول: لولا جاءوا عليهم أربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لولا جاءوا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله تواب حكيم، عفوا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وهذا عتاب من الله بليغ، ذكر أن حالتهم التي وقع فيها جميع، التي وقع فيها جميعهم من تعاطيهم الحديث، وإن لم يكن المخبر ولا المخبر مصدقين ومصدقين، ولكن نفس التعاطي والتلقي من لسان إلى لسان والإفاضة في الحديث هو الذي وقع العتاب فيه. والله جل ذكره يعاتب عباده: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، لولا فضل الله بحيث شملكم إحسانه فيهما في أمر دينكم ودنياكم لمسكم فيما أفضتم، أي خضتم فيه. والإفاضة الأخذ في الحديث وهو الذي وقع عليه العتاب، يقال أفاض القوم في الحديث أي أخذوا فيه. سبحانك ربي ما أعظمك إذ تلقونه بألسنتكم تلقفونه ويلقيه بعضكم إلى بعض وتستوشون حديثه وهو قول باطل وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في ذلك زجر بليغ عظيم عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، كما سيأتي معنا شيء مزيد من هذا، فإن العبد لا يفيد حسبانه شيئا ولا يخفف من عقوبة الذنب، بل يضاعف الذنب، بل يضاعف الذنب ويسهل عليه موقعته مرة أخرى، نعوذ بالله. وإذ تلقونه بألسنتكم، يعني انظر لطف الله بالعباد، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يعني لولا أن الله رحيم بعباده لا يعاجل العاصي بالعقوبة. وصدق الله حيث قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن ربنا يمهل ليتوب التائب ويستغفر المستغفر ويرجع الناس إليه. فشمل الله تعالى عباده برحمته، فإذا لم يعجل لهم العقوبة هذا من رحمة الله بعباده. ولذلك الله عز وجل يقول: إذ تلقونه بألسنتكم. قال ابن عطية رحمة الله عليه: إذ تلقونه، قرأ محمد ابن المسيفع إذ تلقونه بضم التاء وسكون اللام وضم القاف، تلقونه من الإلقاء، وهذه قراءة بينة. ثم ذكر بعد ذلك قراءة أم عائشة رضي الله عنها، قال: وقرأ ابن يعمر وعائشة وهي أعلم الناس بهذا الأمر إذ تلقونه بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف. ومعنى هذه القراءة من قول العرب: ولق الرجل ولقا، ولق الرجل ولقا إذا كذب، إذا كذب. وجمهور السبعة كما ذكر القرطبي بالتاء الواحدة إذ تلقونه، وإظهار الذال دون إضغام، وهو أيضا من التلقي وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بإضغام الذال في التاء اتلقونه. وهنا قال القرطبي قال الخليل أبو عمرو وأبو عمرو أصل الولق الإسراع، يقال جاءت الإبل تلق أي تسرع. وقال ذكر دليل على ذلك من الشعر، قال لما رأوا جيشا عليهم قد طرق جاءوا بأسراب من الشام ولق، إن الحصين زلق وزملق جاءت به عنس من الشام تلق. والولق أيضا أخف الطعن، وقد ولقه يلقه ولقا يقال ولقه بالسيف ولقات أي ضربات، فهو مشترك أو مشترك. وتقولون بأفواهكم مبالغة وإلزام وتأكيد، والضمير في تحسبونه عائد على الحديث، نسأل الله العافية والسلامة. العلامة العثيمين رحمة الله عليه قال والفرق بين تقولون بأفواهكم وتتلقون بألسنتكم هو أن التلقي أخذ من الغير، فالتلقي استقبال الكلام، وتقولون بأفواهكم ذلك لإلقاء الكلام إلى الغير. وفي إشارة إلى أن هذا القول لا يصل إلى القلب، وإنما هو مجرد كلام باللسان، وذلك لتشكك كثير من الصحابة في هذا الخبر، وسبق أن جمهورهم وفضلاءهم أنكروه من أول الأمر. وتقولون بأفواهكم في هذا من التوبيخ ما فيه أن يقول الإنسان بفمه، أن يقول الإنسان بفمه بأفواهكم جمع فاه وهو الفم، تقول بفمك ما ليس لك بعلم. وقال الشيخ ثم رحمة الله عليه أليس القول بالفم؟ لماذا قال وتقولون بأفواهكم؟ قال لماذا قال وتقولون بأفواهكم مع أن القول لا يكون إلا بالفم؟ قال أنه مجرد كلام باللسان وبالفم، مجرد كلام باللسان وبالفم، ولكنه لم يستقر في القلب، ولا لأنه ليس عن علم. وقد يقال إن هذا من باب التأكيد، كما في قول مشى برجلي إلى فلان تحقيقا للمشي، يعني أنه قول محقق تقولونه قولا صريحا وليس ذلك ظنا في النفس. فكما ذكر القرطبي رحمة الله عليه أنه قال تأكيد، حمل على التأكيد، كما قال تعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا هو من أمثالكم، فنسأل الله العافية والسلامة. وهنا تحذير من أن يقول الإنسان ويتبع ما ليس له بعلم، ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، إذا لا تقول ما ليس لك بعلم ولا تتبع ما ليس لك بعلم، فلا بد من أن يكون الإنسان على علم، وهذه تربية من الله تعالى تفيد الإنسان أن يتثبت فيما يقول ليكن قوله معتبرا، وليسلم من إثم القول بلا علم على الله عز وجل وعلى عباد الله، لا سيما إذا كان القول على الله، فإنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو كان القول في مثل هذه الأمور الخطيرة التي فيها القدح بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه، وبالتالي القدح في الدين، لأنه إذا قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به فهو قدح في نفس الدين الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدوح فيه. وتحسبون وينا وهو عند الله عظيم. أيها الأحبة، كم من ذنوب يقع فيها الناس ويظنونها صغائر وهي مهلكة. وتحسبون وينا وهو عند الله عظيم. مر النبي يوما صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهم يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في كبير في نظرهما أو في تصورهما، بلى، ثم قال بلى إنه كبير، يعني إنه كبير عند الله عز وجل. قال أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات، وفي المقابل إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم نعوذ بالله. وفي صحيح البخاري إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق، نسأل الله العافية والسلامة. وقول أنس إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من الموبقات نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أمثلة هذه الذنوب القذف والرمي بالزنا، ومن الغيبة والنميمة، ومنها نفي النسب، نفي الرجل، نفي نسب الرجل إلى أبيه، وغير ذلك من هذه الذنوب التي يظنها الناس سهلة وهينة ولكنها عند الله عظيمة. ربنا جل ذكره يؤدب عباده، فقال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فقالت كلمة سبحانك بعض العلماء حملها على التعجب وأكثر العلماء حملها على التنزيه، يعني هذان القولان يذكران في مثل هذه الآية، بعضهم يقول أنها على التعجب من جرأة هؤلاء المفترين الذين جاءوا بالإفك والتعجب من شدة كذبهم على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقالوا بأن كلمة سبحانك وإن كانت في الأصل التعجب من صنع الله لكن كثر استعمالها في كل متعجب به. والقول الثاني وهو الأصح، سبحانك هنا بمعنى تنزيه لله عز وجل، أي ننزيهك يا رب العالمين تنزيها أن تكون حرم نبيك صلى الله عليه وسلم فاجرة. نعم. وأيضا قال هذا الذي ذهب إليه أيضا الإمام السعدي رحمة الله عليه في تفسيره، قال سبحانك أي تنزيها لك من كل سوء عن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة، هذا إفك مبين أي كذب وبهتان من أعظم الأشياء وأبينها. وهكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال سبحانك أن يقع هذا من أهل بيت نبيك، وليس للتعجب أنهم يتعجبون مما قيل، لا بل إنهم ينزهون الله سبحانه عما نسب إلى أهله، فهذا والبهتان هو الكذب لأنه خلاف ما تقتضيه حكمة الله العظيم جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. يقول الله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان، عفوا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين، سبحان الله العظيم. وبعض السادة العلماء كالقاسم رحمة الله عليه ذكر في تفسير هذه الآية في قول سبحانك قال وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعجب فلم ترد ولم تسمع في لسان الشرع وقد صرح الفقهاء بالمنع وإنما وقع من العوام وبعض المحدثين كقوله فمن رأى حسنه المفدى في الحال صلى على محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، وهذا أدب جليل يؤدب الله تعالى عباده به، أنهم لولا إذ سمعوا هذا البهتان العظيم يقولون ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هذا عتاب لجميع المؤمنين، أي كان ينبغي عليكم أن تنكروه ولا يتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقل، وأن تنزهوا الله تعالى عن أن يقع هذا من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وأن تحكموا على هذه المقالة بأنها بهتان. وحقيقة البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه، والغيبة أن يقال في الإنسان ما فيه. وهكذا جاء الحديث عن رسول الله في صحيح مسلم قال الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، وذكر وقال البهتان وأخبر عن البهتان بأنه إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ثم عظام الله تعالى في العودة إلى مثل هذه الحال وعظام، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إي والله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني أن تقولوا في مثل عائشة رضي الله عنها لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه بعينه أو في من كان في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: لما في ذلك من إذاية رسول الله في عرضه وأهله، وذلك كفر من فاعله. وقد تكلمنا على ذلك بالتفصيل، وذكرنا حكم من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورماها بهذه الفاحشة بعد أن برأها الله، وذكرنا أن ذلك كفر بإجماع أهل الإسلام، أجمع العلماء على ذلك. ولولا فضل الله، ولولا إذ سمعتموه، وهلا إذ سمعتم أيها المؤمنون كلام أهل الإفك قلتم منكرين لذلك معظمين لأمره، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. ما يكون لنا، هذه اللفظة قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه عنها: واعلم أن كلمة ما يكون وكلمة ما ينبغي تأتي للشيء الممتنع. عندما نعبر في كتب الفقه ولا ينبغي أن يفعل كذا وكذا، المراد أن ذلك ليس مستحب فقط، لكن عندما تأتي ما ينبغي في كلام الله وكلام رسوله إنما صلى الله عليه وسلم، إنما يراد بها الممتنع، غاية الامتناع الذي لا يصح ولا يليق، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني يمتنع غاية الامتناع ولا يليق ولا يصح. وكما في قوله تعالى، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بمعنى أنه ممتنع ولا يليق ولا يصح أن ينام سبحانه جل جلاله، وذلك لكمال حياته. على كل حال، ما يكون لنا أن نتكلم، يعني ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، ولا يصح منا أن نتكلم بهذا، لأنه لا يمكن أن يجعل الله تعالى هذا الأمر واقعا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتنع حسب ما تقتضي حكمة الله لما في ذلك من الأمر الذي لا يليق بحكمة الله عز وجل. ولهذا قال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا لخطورة الأمر وعظمته وعظمه. نعم، ما هذا أمر عظيم. قول الله تعالى: يعظكم الله تعالى، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، في هذا أو هذه اللفظة إن كنتم مؤمنين، في هذه اللفظة حث على التحلي بأخلاق المؤمنين والاتصاف بالإيمان والتخلق به، يصد عن كل قبيح ويصرف عن كل مكروه. نسأل الله يجعلنا من هؤلاء المؤمنين. وهذا فيه تهييج على التخلق بالأخلاق الكريمة، كما تقول للعبد أو لشخص: افعل كذا فإنك لو كنت مثلا رجلا، أو تحث رجل على الإكرام والنفقة في سبيل الله، تقول له: أنفق فإنك من أبناء الكرام. وتقول لي مثلا لفتى تريد أن تشجعه على الجهاد في سبيل الله: جاهد فأنت أبناء المجاهدين، من أبناء المجاهدين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم الليل، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. هكذا أيها الحبيب الغالي، هذه الآيات العظيمة فيها أدب جليل. ثم يقول الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ختام الآية الماضية الله عز وجل قال: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله لكم الآيات المشتملة على بيان الأحكام والوعظ والزجر والترغيب والترهيب، ويوضحها لكم توضيحا جليا، والله عليم حكيم سبحانه كامل العلم، كامل العلم عام الحكمة سبحانه عز وجل. وربنا تبارك وتعالى لما يختم بمثل هذه الآيات: والله عليم حكيم، هذا العلم التام الكامل وهذه الحكمة العظيمة الشاملة من الله سبحانه وبحمده، يعني يدلك على أن الله أحاط بكل شيء علما وبين الآيات بعلمه وحكمته سبحانه وبحمده. فلذلك هذه الآيات فيها من المصالح والمنافع للناس في دينهم ودنياهم الشيء الكثير الذي لا يخطر على بال أحد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يحبون أن تشيع الأمور الشنيعة المستقبحة فيحبون أن تشتهر الفواحش في الذين آمنوا لهم عذاب أليم موجع للقلب والبدن، وذلك لغش لإخوانه المسلمين ومحبة الشر لهم وجرأته على أعراضهم. فإذا كان هذا الوائد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف ما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله، وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة. وكل هذا من رحمة الله بعباده وصيانة لأعراض المؤمنين كما صان دماءهم وأموالهم، وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره نفسه. قال الله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هذا يدلك على أن أعمال القلوب يؤاخذ بها العباد، في هذه الآية دليل على ذلك. وأيضا قول الله تعالى: إن بعض الظن إثم، وقوله تعالى: يؤاخذكم الله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم إذا التقى المسلمان بسيفهما في القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، هم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شاركوكم في الأجر. وكذلك قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكل إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، عليه الصلاة والسلام. وهنا يا إخواني قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال ابن عطية رحمة الله عليه: فحبهم شياع، فحبهم شياع الفاحشة في المؤمنين متمكن على وجهه لعداوتهم في أهل الإيمان، وعذابهم الأليم في الدنيا الحدود، وفي الآخرة النار. وقالت فرقة وقولها والأظهر: الآية عامة في كل قاذف. عفوا، كان ابن عطية قبل ذلك قال مجاهد بن زيد: الإشارة بهذه الآية إلى المنافقين عبد الله بن أبي ومن أشباهه، وهي خاصة في أمر عائشة، لما جعل حد القذف هنا أو حد رمي من عائشة العذاب الأليم الذي بمعنى أنه عذاب أليم في الآخرة. قال القاضي بعد ذلك: فحبهم شياع الفاحشة في المؤمنين متمكن على وجهه لعداوة في أهل الإيمان، وعذابهم الأليم في الدنيا بالحدود، وفي الآخرة النار. قال: وقالت فرقة وقولها والأظهر: الآية عامة في كل قاذف منافقا كان أو مؤمنا. قال القاضي: أبو محمد، يعني عاوزين نريد أن نفهم، طب إذا كان قاذف مؤمن والله عز وجل قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ما معناه؟ قال: والقاذف المؤمن من لا يتصف بحب شياع الفاحشة في المؤمنين جملة، لكنه يحبها لمقذوفه، يعني قد يحب أن تشاع الفاحشة في فرد، لكن في المؤمنين لا يمكن أن تجد مؤمن يحب ذلك. قال: لكنه يحبها لمقذوفه، وكذلك آخر لمقذوفه، وآخر حتى تشاع الفاحشة من مجموع فعلهم، فهم لها محبون بهذا الوجه، من حيث أحب كل واحد جزءا من شياعها، والعذاب الألم في الدنيا الحدود، وفي الآخرة يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون القاذف متوعدا من بين العصاة بعذاب في الآخرة لا يزيله الحد، يعني هذا كأنه يقول القاذف يعني متوعد بالعذاب الأليم وإن أقيم عليه الحد، ويكن أمرك أمر المحاربين إذا صلبوا، خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والوجه الثاني أن يحكم بأن الحد مسقط عذاب الآخرة، مسقط عذاب الآخرة على حسب حديث عبادة، وأن قوله والآخرة لا يريد به عموم القذفة، بل يريد إما المنافقين وإما من لم يحد. وقال الطبري معناه إن مات مصرا غير تائب. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم البريء من المذنب وسائر الأمور. وجه الحكمة في ستره عليكم والتغليظ في الوعيد والعذاب على قاذفيكم، نسأل الله العافية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يعني لولا فضل الله عليكم لفضحكم بذنوبكم ولم يسركم ولعذبكم فيما أفضتم من القول الباطل في القول الباطل والبهتان. سبحانك ربي ما أحلمك وأعظمك، جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن الإيمان في ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه اتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر داره. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من الخذلان. هنا فائدة ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في من وقع في الفاحشة، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من كل سوء، هل يصح العفو عمن وقعت منه هذه الفاحشة أم أن الأولى أن يرفع إلى السلطان الحاكم؟ قال هذا يتعلق بالمصلحة إذا كان هذا الذي وقعت منه الفاحشة رجلا معروفا بالعفة وبالصلاح، وأن الأمر بدر منه هكذا هفوة، فإنه في مثل هذه الحال لا ينبغي أن يرفع إلى الإمام ويشهر، بل يستر عليه وينصح. وإذا كان الرجل معروفا بالشر والفساد كان من الواجب أن يبين أمره ويظهر ويشهر. ومثل ذلك أيضا مسألة العفو عن الجناه، هل هو الأولى من الأخذ بالحق أو الأخذ بالحق أولى؟ قال ينبني على هذا التفصيل، إذا كان في العفو صلاح فالعفو أفضل، وإلا فالأخذ بالحق أفضل. وكل الآيات التي تندب إلى العفو مقيدة بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله تبارك الله العظيم. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تبارك الأسماء وتعالى صفاته بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا، ولا تنسى ختام الآية الماضية والله رؤوف رحيم، صفة الرأفة وصفة الرحمة اسمان لله تعالى وصفتان جليلتان لربنا جل ذكره ليست تشبه صفات المخلوق. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الله العظيم رب العرش العظيم يحرم على عباده أن يتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان، واتباع خطوات الشيطان بمعنى أن يسير المرء على طريقه ويتبع خطواته، وخطوات الشيطان في هذه الآية الخطوات جمع خطوة وهي ما بين القدمين في المشي، وهذا خطاب عام لجميع المؤمنين، فكأن المعنى لا تمشوا في سبله وطرقه من الأفعال الخبيثة. وقال ابن عطية قال منذر بن سعيد يجوز أن يكون خطوات جمع خطأ من الخطيئة، وسهلت الهمزة فنطق بها خطوات، وقرأ بضم الطاء خطوات الجمهور، وقرأ بسكونها عاصم والأعمش، وقرأ الجمهور ما زكى بتخفيف الكاف أي ما اهتدى ولا أسلم ولا عرف رجدا، وقرأ أبو حيوة والحسن والأعمش ما زكى بشد الكاف أي تزكيته لكم وتطهيره وهدايته، إنما هي بفضله لا بأعمالكم وتحرزكم من المعاصي. ولكن ربنا تعالى ذكر أنه يزكي من يشاء ممن سبقت له السعادة وكان عمله الصالح أمارة على سبق السعادة له، أسأل الله يجعلنا منهم. والله يا رب تجعلنا برحمتك وفضلك وكرمك ممن سبقت لهم السعادة يا رب، واجعلنا يا كريم أعمالنا، اجعل أعمالنا تدل يا كريم على سبق السعادة لنا يا رب. والتحذير، هذه الآية العظيمة تحذر من اتباع طريق الشيطان. يا أخي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وصدق الله لما قال وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. وكذلك يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقول الله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال يا أيها الذين آمنوا تتبعوا خطوات الشيطان، قال طرائقه ومساركه وما يأمر به، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، قال هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح العبارة أوجزها وأبلغها وأحسنها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس خطوات الشيطان عمله، وقال عكرمة نزغاته، نسأل الله العافية يا رب العالمين. وقال قتادة كل معصية فيها من خطوات الشيطان. وقال أبو مجلس النذور في المعاصي من خطوات الشيطان. اسمع لهذه النفائس التي يسوق ابن كثير رحمة الله عليه. قال مسروق سأل رجل ابن مسعود قال إني حرمت أن آكل طعاما، فقال هذا من نزغات الشيطان، كفر عن يمينك وكل، مصدق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليفعل الخير أو ليأتي الخير وليكفر عن يمينه. وقال الشعبي في رجل نذر قال الشعبي في رجل نذر ذبح ولده، أعوذ بالله، سبحان الله العظيم، رجل نذر ذبح ولده فقال له هذا من نزغات الشيطان وأفتاه أن يذبح كبشا رضي الله عنهم وارضاهم. وأيضا قال ابن أبي حاتم ساق بسنده عن أبي رافع قال غضبت على امرأتي فقالت هي يوما يهودية عفوا غضبت علي امرأتي عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال غضبت علي امرأتي فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لا حر إن لم تطلق امرأتك. فأتيت عبد الله بن عمر فقال لي إنما هذه من نزغات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقر امرأة بالمدينة وأتيت عاصم بن عمر فقال لي مثل ذلك فهذا العلم المتين وهذا الفضل الكريم. لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه من اتبع خطوات الشيطان ومن اتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هنا أيضا ذكر العلامة ابن عثيمين بعض الفوائد، قال وطرق الشيطان من حيث المعنى العام هي التكذيب والاستكبار. قال هذه الطرق العامة للشيطان، فالشيطان مكذب ومستكبر. من أدلة استكباره أنه أبى أن يسجد لآدم، وتكذيبه أنه ادعى أنه خير من آدم، فإن هذا يقتضي أنه كذب بكون آدم خيرا منه. فهذه الطريق طريق الشيطان على سبيل العموم، التكذيب يقابل الأخبار والاستكبار يقابل التكليف الأوامر والنواهي. وإذا تأملت جميع المعاصي وجدتها لا تخرج عن هذين الأمرين، إما تكذيب وإما استكبار، فهو أي الشيطان طرق مبنية على هذين الأمرين، التكذيب فيما يتعلق بالأخبار والاستكبار فيما يتعلق بالتكليف من الأوامر والنواهي. قال وذكر بعد ذلك بعض التفاصيل كالأكل بالشمال وبعض المغرورين بالأمم الكافرة وما شبه هذه الخطوات اتباع خطوات الشيطان صلى الله عليه وسلم. هنا يا إخواني في هذه الآيات من الفوائد الشيء العظيم منها أنه قد تنتشر شائعة في أوساط المسلمين ورغم ذلك ليس لها أساس، وهذا يعني ينبغي على العبد أن يتثبت فيه. قد تنتشر شائعات في أوساط الصالحين ويمشي خلفها أناس كثر ويصدقونها ويروجونها ويلقونها ويتلقونها، ولذلك ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه والذين يستنبطون منهم. وبعض الصور صور إشاعات أشيرت أو انتشرت في أوساط الكرام، من ذلك قصة اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وأشيع أنه طلقهن ولم يكن طلقهن، والحديث صحيح البخاري رحمه الله عليه. وانتشر أيضا في أوساط أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج زينب ابنة أم سلمة، ولم يكن لهذا الخبر أساس ولا صحة. ففي صحيح البخاري أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان، قال لا وتحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت يا رسول الله فوالله إن لنتحدث أو لنحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ فقلت نعم. فقال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. واسمع لهذا الحديث العجب، وهو في الحقيقة عجب من العجب. رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أنس بن مالك أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتهم أنه يدخل عليها، فقال رسول الله لعلي وهذا رسول الله يوحى إليه صباح مساء، لكن أراد ربنا أن يؤدبنا ويعلمنا أن الإنسان مهما بلغ فإذا تثبت نجا. فقال رسول الله لعلي اذهب فاضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركي للبئر في ركي يتبرد فيها، فقال علي اخرج، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر. سبحان الله العظيم، شوف كانت تضرب عنقه وإذا به مجبوب ليس له ذكر. فكف علي عنه ورجع وقال يا رسول الله إنه مجبوب ما له ذكر. سبحان الله العظيم. إذن ما جاءك من الخبر تبين وتثبت واحرص على اتباع الشرع المبارك، ففيه البركة غاية البركة. يا أيها الذين آمنوا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. صدق الله. ماذا قال ربي بعدها؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. والله صدق ربي جل ذكره. ربنا هو الذي يزكي العباد، والهدى من عنده. قل إن الهدى هدى الله، من يهدي الله فهو المهتد. وقول الله جل ذكره أيضا الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سبحانه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فربك بفضله ورحمته هو زكى النفوس وطهر هذه العباد، هؤلاء العباد، واصطفى الصالحين من عباده. الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس، والله يصطفي من المؤمنين عبادا يعملون لدينه. نسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين. وكان من جميل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم صحيحه اللهم آت نفسي تقواها وزكاها أنت خير من زكاها. وكان يسأل رب قائلا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ويقول اللهم اهدني وسددني، ويقول اللهم اهدني في من هديت، عليه صلاة ربي وسلامه. ولكن الله يزكي من يشاء، ربنا يطهر النفوس التي سبق لها في علم الله أنها نفوس طيبة زكية. ولذلك رب العزة يقول: والله سميع عليم، سبحانه سميع لأقوال عباده مهما خفي منها ومهما دق، فالله سميع عليم جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته. ثم يقول الله قولا جليلا عظيما: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أيها الحبيب الغالي، ولا يأتل يعني يحلف، يأتل معناه يحلف، وكما قال ابن عطية وزنها يفتعل من الألية وهي اليمين، وقالت فرقة معناه يقصر من قولك ألوت في كذا إذا قصرت فيه، ومنه قول تعالى ولا يألونكم خبالا. قال وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ولا يتألى، ولا يتألى، والمراد بقول تعالى أولي الفضل منكم والسعة يعني هنا المال الذين أنعم الله عليهم وأعطاهم مالا، والمراد به أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه. والمشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه أقسم ألا ينفق على مصطح ابن أثاثة، وذلك أنه كان ابن خالته، كان ابن بنت خالته، وكان من المهاجرين البدريين المساكين، وهو مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب ابن عبد مناف، وقيل اسمه عوف ومصطح لقب، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لمسكنته، فلما وقع في أمر الإفك وخاض فيه وقال أبو بكر والله لا أنفق عليه ولا أنفع بنافعة أبدا، فجاء مصطح فاعتذر وقال إنما كنت أغشى مجلس حسان فأسمع ما أقول فأسمع ولا أقول، فقال أبو بكر رضي الله عنه قد ضحكت وشاركت فيما قيل ومر على يمينه، فنزلت الآية. قال ابن عطية وقال الضحاك وابن عباس رضي الله عنهما إن جماعة من قطعوا منافعهم عن كل من قال في الإفك، وقال والله لا نصل من تكلم في شأن عائشة رضي الله عنها، فنزلت الآية في جميعهم. قال والأول وصح، غير أن الآية تتناول الأمة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، بأن لا يغتاظ ذو فضل، ألا يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف ألا ينفع من هذه صفته غابر الدهر، غابر الدهر. وقال السعد رحمة الله عليه ولا يأتلي أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، كان من جملة الخائضين في الإفك مصطح بن أثاثة، وهو قريب لأبي بكر، وكان مصطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله، فعلى أبو بكر ألا ينفق عليه لقوله الذي قال، فنزلت هذه الآية ينهاه الله عن هذا الحلف سبحان الله العظيم المتضمن لقطع النفقة عنه، ويحث على العفو والصفح. يا أخي تدبر وانتفع، انتفع، فهذه آيات عظيمة. ويعد بمغفرة الله إن غفر له، فقال ألا تحبون يغفر الله لكم والله غفور رحيم، إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك. فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فرجع النفقة إلى مصطح. وهذا وفي هذه الآية دليل على أن النفقة على القريب، على أن النفقة على القريب لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان، والحث على العفو والصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم. احفظها يا أيها الحبيب، احفظ هذه. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، هذا حث على العفو والصفح، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وجزاء سيئات سيئات مثلها، ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله تعالى من جرعة غيظ يكذمها ابتغاء وجه الله. أيها الحبيب الغالي، هذا فيه حث على إزالة وإقالة عثرات الكرام. الكريم قد يعثر، والشريف قد يزل، والصالح قد يقع في خطأ. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقرب والمساكين. ومن ذلك عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاطب بن بلتعة لما أخبر قريش بمسيره عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك لما تابت المرأة رضي الله تعالى عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدها من الزنا، فقال عمر تصلي عليها رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة قسمت بين سبعين، لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم. وفي هذه الآية فضيلة جليلة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا يدلك على مكارم أخلاقه وعظيم فضله وعلو منزلته رضي الله تعالى عنه وارضاه. وختاما أيها الحبيب الغالي، هذه الآية قال عدد من أهل العلم فيها بأنها أرجى آية في كتاب الله. قال ذكر ذلك القرطبي، وذكر ذلك ابن عطية، وذكرها أيضا الإمام الشنقيطي وغيره من السادة العلماء، قالوا في هذه الآية دليل، أو في هذه الآية هي أرجى آية من كتاب الله، حيث لطف الله تعالى فيها بالقذف العصاة بهذه اللفظة. قال ابن عطية وإنما تعطي الآية تفضلا من الله في الدنيا، وإنما الرجاء في الآخرة، أما إن الرجاء في هذه الآية بقياس، أو أما إن الرجاء في هذه الآية بقياس، أي إذا أمر أولي السعة بالعفو فترضى هذا التفضل بسعة رحمته لا رب سواه. وإنما آية الرجاء في قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني هذه من أرجى الآيات، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقوله الله لطيف بعباده، قال ابن عطية وسمعت أبي رحمه الله يقول أرجع آية في كتاب الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقد قال الله تعالى في آية أخرى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك والفضل الكبير. قال فشرح الفضل الكبير في هذه الآية وبشر به المؤمنين في تلك. وقال بعضهم أرجع آية في كتاب الله قول ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال الشنقيط رحمة الله عليه في أرجى آية أيضا، قال منها من أرجى الآيات قول الله تعالى، قال بعض أهل العلم أرجى آية في كتاب الله آية الدين، وهي أطول آية في القرآن الكريم. وقد أوضح الله تبارك وتعالى في الطرق الكفيلة بصيانة الدين الدين من الضياع، صيانة الدين من الضياع ولو كان الدين حقيرا، كما يدل عليه قوله ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وهذا يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول وشدة حاجته إلى إلى إلى ربه. وأيضا قال رحمة الله عليه من أرجى آية القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. وذكر الآية الآيات رحمة الله تعالى عليه. فهكذا نختم هذا الدرس المبارك، ونسأل الله أن ينفعنا بكتابه وبسنة نبيه، وأن يجعلنا من المهتدين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.